في ما في يعني قنوت، فهو قال ممكن نحن ما ندعو بصوت مرتفع، وبسرنا كل واحد يدعو بالركعة الثانية بعد العدل من الركوع، كل واحد يبسر. فهاي الحالة والطريقة هذه صحيحة من السنة أو جائزة؟ لا ليش صحيحة من ناحيتين. الناحية الأولى أنه هون في إطالة الركعة الثانية على الأولى، والسنة العكس، الركعات كل ما لا بتنزل طولها الركعة الأخيرة أقصر من الأولى بكثير، والثالثة شوية أطول وهكذا. فهذا عكس السنة بهذه الطريقة. والطريقة الثانية وهي أوضح أنه زاد شيئا لم يكن كالقنوت، يعني جهرا، يعني كما لو قنت سرا. قنت سرا لا شك أنه جاء بشيء غير مشروع، لكن الذي بيقنت جهرا جاء بشيئين، شيء غير مشروع أصلا والجهر به ثانيا، فهذا أنكر من الأول. فإذا ما في فرق بين من قنت سرا وبين من لم يقنت سرا لكنه دعا بأي دعاء، لأنه في كل من الصورتين، أي الصورة الأولى قنت سرا، الصورة الأخرى دعا سرا، فقد جاء بشيء ما شرع. وكان ذكر للشباب أنه يقول، قال في هذا العلماء منهم الشوكاني في ليلة أوتار، فهل هذا صحيح النقل تبعه؟ مو صحيح. غير صحيح. قلت له أنا يعني عجيب، ليش بفعل هيك الموضوع؟ عندنا استراحة الجلوس بعد التشهد قبل التسليم، فليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، ليش ما يستغل هالمكان اللي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بده رد الناس اللي بقنته. أيوة. لأنه لما بيقول في عنده جماعة سلفيين وعنده جماعة مذهبيين، إنهم أحناف منهم شافعيين، فلما بيعلن الملأ إنه أنا ما راح أجهر، كل واحد يقضي بما يشاء، الشافعي ما بيقنت، فحصل على غرضه هو. أيوة. هذا يعني بلاء المشايخ اليوم، إنه إرضاء الناس. أيوة. مش غاية اتباع السنة أبدا. سبحان الله شيخنا.